أقول نقوم يعني له والسنة أن النبي صلى الله عليه وسلم نعم نعم لماذا تقول يعني من بعض المكاسب إلا نقوم يعني أنه يتضايق أو حاجة ويفكر إن إحنا يعني وكذلك نحن ما في معنى على كل حال يعني السياسة مطلوبة لكن توازن دقيق يعني ما تصير معنا عادة نعم واضح نعم واضح سلام عليكم.